والله جل وعلا في آخر سورة هود قال: وكلا نقص عليك مثل ذلك الرسل لا نثبت به فؤادا وجاءت الايات الحق وهو علم وذكرى للمؤمنين. اذا كنا نقص عليك انبياء الرسل لا نثبت به فؤادا. قص الله عز وجل قصصا في سوره يونس ثم في سوره هود عليه السلام ثم الان والان يقص سبحانه وتعالى قصه طويله عظيمه هي قصه نبينا يونس عليه الصلاه والسلام في هذه السوره التي هي سوره يوسف عليه الصلاه والسلام. اذا مناسبه جيده جدا بين هاتين السورتين سوره هود من قبل وسوره يوسف من بعد عليه الصلاه والسلام. سوره يوسف عليه الصلاه والسلام تناولت احداث نحو من 40 سنه يعني حوالي 40 سنة أحداث طبعا لكنها مختصرة. الله جل وعلا ذكر من هذه الوقائع من تلك الأحداث ما ينفعنا وما يهمنا وما يزيدنا إيمانا وما يزيدنا تربية وأخلاقا إلى آخره. ما هو ذلك؟ أذكر جميع التفاصيل بعد الإسلام بطبيعة الحال. والله عز وجل سمى ما جاء في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أحسن القصص وأحسن القصص وأصح القصص وأفضله وأجمله وأكمله من حيث النظر ومن حيث المعنى. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لها فضائل عدة. أولا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام في الصح والتفسير والبيان وذكر ما يسر الله عز وجل من المعاني والمقاصد والفوائد والزوائد بإذن الله تعالى هذه السورة المباركة لا شك أن العلماء رحمه الله تعالى قد اهتموا بها اهتماما دائما من الأسئلة القديمة. سورة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة جدا وهذا الذي يهمنا. نحن نشكو جرة القصة فقط لكن القصة لا بد أن نستفيد منها الدروس وأن نستفيد منها العبر النافعة بإذن الله تعالى. إذا قلت سورة يوسف فيها عشرات الفوائد بل أقول فيها مئات الفوائد بل لا أخفيكم سوى إن قلت إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى أن سورة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها ما يبدو عن ألف فائدة. طبعا هل أدى إلى يوسف لرب عز وجل أكرمه بعقله ليه وقدر مستديره من علماء الأمة هؤلاء يتنبهون إلى المئات بل إلى ما يرجو عن الألف ويزيد عن الألف من تولي هذه السورة. إذا اختار الله عز وجل ما تنفس إلى الفائدة لكن بإذن الله تعالى شخصا ستصل إلى المئة وزيادة من فوائدها. إذا هي مقاصد الحق سورة يوسف بحد ذاتها بإسلام الله يحفظها ويفهمها مليح ويشتري الفوائد تاعها ويخدم الفوائد تاعها والله وبالله ما غيره يكون قد تخرج من مدرسة عظيمة مدرسة وراح يشوف كثير من الفوائد وكذا يعني فوائد كثيرة جدا بفضل الله تعالى. إذا قلت فوائدها كثيرة تغرب كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن ألف فائدة بفضل الله تعالى. هل السورة المباركة أو هذه القصة الجميلة هي أطول قصة في القرآن أطول قصة مفردة في القرآن اجتمعت في موطن واحد. موسى عليه الصلاة والسلام كما هو ذكرنا فكشف نبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام قصة قصة قصة وتفاصيل حياته كما هو موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام لكن قصة فرعون متنافرة وعنده مظاهر وعنده احداث وعنده وقائع في حياته وسيرته عليه الصلاه والسلام لكنها متنافره في سور كثيره في سور القران العظيم. اما يوسف عليه الصلاه والسلام فان قصته قد اجتمعت في سوره واحده هي سوره هود سوره يوسف عليه الصلاه والسلام يعني سوره بيته عليه الصلاه والسلام. اذا هي اطول قصه مجتمعه في مكان واحد في سوره واحده خلافا لغيرها فان القصص قصه الانبياء عليه الصلاه والسلام قد تنافرت وتوزعت وانتشرت هنا وهناك في طيام كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لم يصف ربنا عز وجل قصه من القصص بهذا الوصف الذي وصف به قصه يوسف عليه الصلاه والسلام في فضل الصوره. نحن نقص عليك احسن القصص احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. والنفس البشريه لا نفع عليها ان النفس البشريه كثير من القصص وتحب القصص وتتعلق بالقصص وتشرح العلوم للقصص هذا معروف. الشيخ عبد الدليل صار الشيخ عبد الدليل تكيله اذا تكيله وجمعه ساعه وساعتين وقعت معه الحكايه بتطلع كسبانية معنا، ده تقول نفس البشرية كلها، هذا هو نفس البشرية، يعني حتى يصبر، حتى يصبر كده ويحكيهم يشدهم ويجذبهم ويمتدهم بهم ويتعلق قلوبهم وافئدتهم بقصصه وحكاياته. إذا نفس البشرية ربنا يرزقنا وهو عالم بها، والله عز وجل عالم بأن نفس البشرية كبير أي قصص. ولذلك قص الله عز وجل القصص لكن الله تبارك وتعالى لم يتركنا لنتعلق بالقصص الوهميه والقصص الخرافيه، لا بل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بالقصص الواقعيه بالقصص الحقيقيه التي فيها العبر وفيها الدروس وفيها العبر، ومنها قصه نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام. ثم مما تستفيد ان شاء الله تعالى اننا سنصحح الكثير من المعلومات المزيفه، كلمات مزيفه تعلق بقصه يوسف عليه الصلاه والسلام كما هو معروف في القصص الانبياء عليه السلام تعلقت بها خرافات واكاذيب واشتراءات واباطيل، بعضهم ياخذ من قصص بني اسرائيل، والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال في موضع اخر حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لما يكون عندنا موقف من مواقف الدين تحت مثبت هذه القصه وهذه الخبر عن بني اسرائيل وما نفهمش ما قال الصح ما قال الصح، يجوز يتحدث به اذا كان فيه النفع، اذا كان فيه النفع، لكن اذا كان فيه الضرر ما فيش النفع ما قصوش. وراح نشوف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تعلقت فيها الكثير من الخرافات والأباطيل والاشتراعات الإسرائيليات، كيف أن الإسرائيليات في معداش ضرر، لما جينا للكتاب راح نشوف إن شاء الله قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهو مصدوم وليك ربي تبارك وتعالى بعض ما حدث لأخي يوسف من أبويه الأشقر. احنا في القرآن ما نشوف يوسف الأشقر، طيب يوسف ذكره لكن أحشق اختاروا مذكور خوضوا غير لتنصولوا وتنصولوا ما تكسروا في الأسفل بأسعار ذوي دولة تذكر أخوه شاكر تلقى ما تكسر في قوله أخوه بنيامين، هذا تشكر في الجن تلقوا في بني إسرائيل أن أخوه مصروف خوه مصروف يعني هذا يضرب ما يضربش إذا ما تبيش تكفر أخوه يوسف الشاكر لكن تلقى مرضى يقولوا بنيامين كما جاء في بني إسرائيل، لأنه ممكن يكون هذا صحيح، لا ممكن يكون صح على نفسه، ممكن يكون مش صح، هناك صح، ما شاء الله، إذا كان مش صح، طيب وقال، مش ممكن يعمل مش مقدور، مش مشكلة، عندها اسم من الأسماء، اسم من الأسماء، لكن مش مش إن شاء الله، المهم هذا تحكيم بعض المواطن في المساس بالعقيدة، مساس بالأحلام، مساس بجلال الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا في كتب بني إسرائيل. لما يقصوا قصة الأنبياء أحيانا تتعجب، يقول هذا مو من البشر يقصون لك هذه القصص عن أنبياء الله، يقولون لك هذه الأخبار عن أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وما الحرمة تاع الأنبياء، وما الحرمة تاع الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا احنا شو نحاول قدر المستطاع باش ما نخرجوش عن القصة القرآنية، كي نرجع للقصة القرآنية كيف نتعرف كان حاجة مهمة اللي نعرفوها، كيف أخبار يجوا يعجبوا في صحيح يوسف عليه السلام كذا وكذا ويفهم كذا وكذا وكذا وكذا ويجيب لك اشياء من بني اسرائيل وكاس في القران بينا يجيبوا وجهه وسلوكه صحيح كيف القران الكريم وكيف السنه المطهره هذا غير صلاه صح ما صلاه صح الله اعلم بها حتى اذا فرق نزيدوا عنه مش مشكله ما تضربش لكن اشياء هذه يكبر فيها عز وجل الشيء فيها في البدايه لقصص وكانت اشياء كبيره وكان كيفية بين الصح وكان هذه الكيفية من كثير لا كما هو أساس القرآن لكن أنت سبحان الله زيد نبذة كان الآن الكثير يخلي كان في كتب الآن كان هو أقوى من الكتب في كثير من الأحيان وهو الأفلام أفلام المسلسلات هذه الأفلام المسلسلات عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكان جانب من التلاميذ كثير من الناس تتفق بهم يقول لك لا بد من صلاة الله قد تشوف كيف من جهة جديدة فأعرف كيف في الإعراب مليء بالكذب مليء بالافتراءات. إذا دعكم بهذه المسألة، دعكم بهذه المسلسلات، عند القرآن عند السنة وجزيرة، هذا مصطلح، هذا في المجيدات، الفيلم ذكر ربي عز وجل يذكر لك مثلا في بضع عشر سنوات يذكر حادثة، حادثة مهمة وقعت في يوسف عليه الصلاة والسلام، 是在工厂做出来的，俺讲到20多岁都看你，看你在这里，早就忙，人家时间也不够了。你是我，你是在学校，在学校，在学校，在别工厂，在这个上面还有一个女的，我也觉得在学校是吧？还是什么感受？我也不知道。拼命的干嘛？拼命的干点，我就拿钱在这上，到学校上班不好吗？那不是直接跟我说，你们从来不是。一人放学放到最后，在这里，你们说的哈德罗还有多少房间？那我安排的，一个是单位，可是有些小地方不是，那些人在那里打工的，那些人在房子里工作的不安稳，也不稳定，那些工作的到了北京不安，到了北京这边来干了，我恨不得我们的我干掉了，全部的全部的一个的我干掉。我们在那里呢，去那个厂房干的工作的，这就我们的安全，把各方面都想起来，我该去还得跟两个在这里，怕什么？你看看保安，我们的保安，那边别人在外头解决不完，另外别人也回来，那怎么办？可以看你马上就能啊，我也看你们就能很厉害，也是我们这边的啊，保安善意啊，是帮帮忙啊，善意帮手善意，啊，另外很多。对对对啊，为什么？万能的神灯，ذكر أنه يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها. قال ربي، القصة دي كنا نقص عليها أحسن القصص، وبعد ذلك هذا صورة كقصة يوسف عليه السلام وبسطها. يعني مستعمل هل أنا حكيم نفر من أحطاق على الشريعة هذا كان سؤال بسيط ما سؤال سهل مستعمل تقول تبريد بسيط ما تبريد سهل خطأ كلمة بسيط أو مبسوط الله يبسط يبسط يوسع قال لي أن رجل السابقات وبسطها لبسط الكفر بسطها لمستعمل وذكر تفاصيلها في الحكم التفاصيلية الحاجة المبسوطة والمبسطة في الحاجة المسعى الحاجة الضيقة والضيقة والمختصة ثم قال وذكر ما جرى فيها فعلم بذلك أنها قصة جامدة كاملة حسنة تامة كاملة حسنة فمن أراد أن يكملها أو أن يحسنها بما يذكر في إسرائيلية التي لا يعطى لها سبب ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك مع الله قبل ما تكرش تذكر تذكر القصة فهو مستدرك مع الله ومكمل لشيء يذكر أنه ناقل وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد أحد فإن تضاحك هذه الصورة التي تتبايعها قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قص الله تعالى بشيء كثير فعلى العبد أن يفهم عن ذلك ما قصده وأن يدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهذا كلام عظيم انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمته واسعه اذا يكفيك في القران خذ ما فيه من الخير افهمه اعمل به انشره اما انك تبحث عن الشيء الذي يذكره قول الله تعالى فلو كان فيها فائده لذلك ذكر الله كن كما يحتاج كثيرا لذلك كما رضي عز وجل ما يحتاج علينا تبارك وتعالى الان بعد ذكرنا بعض ما يتعلق بعض ما يتعلق بفضائل هذه الصورة إجمالا لابد أن نذكر بعضا مما يتعلق بفضائل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أولا يوسف عليه الصلاة والسلام يكفيه شرفا أنه نبي أنبيائيا عليه الصلاة والسلام يكفيه شرفا ثم يوسف عليه الصلاة والسلام ذكره النبي وحده صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث منها ما جاء في صحيحين لما قال عليه الصلاه والسلام من اكرم الناس سال عن اكرم الناس شكون هو اكرم الناس فذكر الناس اشياء فتقول سؤال عن الناس ثم قال عليه الصلاه والسلام اكرم الناس الكريم من الكريم من الكريم يوسف عليه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فيوسف عليه الصلاة والسلام أكرم الناس أخبرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي لفظه ذكر بالاسم أو بالإسلام أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق عليه صلوات الله وسلامه. مما يذكر ايضا في قضاء يوسف عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد اوتي شطر الحسن. شكون هو؟ يوسف عليه السلام. اوتي شطر الحسن، كلمه الشطر معناها النسل. مش معنى يوسف عليه السلام اعطاه ابني شطر الحسن، واحد يشوف الصوره. كيف اوتي شطر الحسن حقيقه؟ فلما رايته اكبر وقطعنا ايديهم وقلنا حشد ما كان بشر من هذا الا ملك كريم. عجبه يعني كان حاضر بأن وجد حسنا خالقا حسنا خالقا. قال وقال يوسف أوتي شطر الحسن نصف الحسن يعني نصف الجمال نصف الجمال. مش معنى نصف الجمال يختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا النصف. مش معنى نصف الجمال فكثير منهم قال نصف الجمال نصف الحسن. معنى ذلك أن الله عز وجل أعطى نصف الكيف كامل. خلق الله يوسف وخلق الله الجمال. نصف الجمال أعطاه يوسف عليه الصلاة والسلام. النصف الآخر وسأله بين خلقه. هذا قول كثير من العلماء. كيف قالوا لا؟ استجابوا بين كيف يوسف يعني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أوتي يسوع يعني النصف تأتي حسن تأتي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف جمال هذا الجسد نصف الاظهر برسول يوسف عليه الصلاه والسلام. هذا قول لكن كيف تامل بها؟ ليه قالوا هذا عبد الحاج؟ سووا بهذا القول قال قالوا هو كفر نستني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يده كفر ما دام انه النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الحسن كان يوسف عليه الصلاه والسلام. وش قالوا هو؟ قال لا قال النبي عليه الصلاه والسلام كسر الله عز وجل حسنه وجماله هيبه ووقار. جمال هذا المسجد كان فيه اضافه الجمال فيه الهيبه والوقار الى درجه ان كثير من الناس لم يكونوا يطيقون ان يملكوا اعينهم من النظر الى النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا معروف عرف العصر قال هذا الشيء قد حصحص النبي صلى الله عليه وسلم ما كان احد الى قبل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما كنت اطيق ان امنع عيني منه هيبه كان يهمهم. لذلك اكتشفت في كل صفه النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. هذا قول بعضهم لكن الصحيح هو الصحيح قول الاول يوسف ان تكون في شخص جلال الخالقه نصف الحسن نصف يكون لباب البشر على شكل تبارك وتعالى يوزع ارزاقه كيفما شاء تبارك وتعالى. هذا من جهه ابن تيميه رحمه الله في كتاب الدبور يؤيدها لان يقول قول اخر عنده مختلفه مختلفه من ذلك شطر الحسن على نصف الجمال خلقه بالجمال نصف يوسف عليه الصلاه والسلام. ولذلك وقع ما وقع ما سمعناش احنا في قصه نصف الانبياء عليه الصلاه والسلام وحصل ما حصل ليوسف عليه الصلاه والسلام. كيف انضم به الناس نزاع شمال قطعنا ايديهن دون شروع قطع في دون شمال اعطيه حقه وقطعنا ايديهن وكل خشب لماذا لا بشر؟ وصلوا استفاء البشر مستحيل بشر هذا ماذا لا بشر؟ لماذا الا من ممكن؟ هذا هو القول الصحيح. وهذا ما فيهش انتقاص من نبي عليه الصلاه والسلام ولا من نبينا عليه الصلاه والسلام. لان يوسف عليه الصلاه والسلام اعطاها ربي عز وجل افضليه. اعطاها للجنه. انبياء مسلمين اعطوا شيء اخر كما اتفق معنا عليه الصلاه والسلام. لكن شيء افضل يكون بعضها. كيف يكون افضل بعد ان تكون نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. انسان يكون شباب عليه الصلاه والسلام. شو معنى هذا ما يكونش واضح هو الحاجة هذه أعطى ربي أن تعطى الجمال إلى طرح كذا طرح كذا وحدة طرح الملك وطرح كذا هو أشهر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لكن أفضله على الأسماء دون المناجاة هو نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما فيش كلام في كلمة الرواية في الحديث وقد أوتي وأوتاه شطر الحسن. على الجسم وقد أوتي وأوتاه شطر الحسن أعطاه ربي نسبة هو وضع الماء كل ما تصبح كلمة يقولوا مقصود شيء من المباشرة شيء من المباشرة هي زوجة يعقوب عليه الصلاة والسلام. لا يقصد بها جدة كبيرة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اختصار عليه الصلاة والسلام فقد أوتي الجلال خالق الغيبة عليه الصلاة والسلام. إذا وقد أوتي وكفر بشرط الحسن المقصود صلى الله عليه وسلم. في أي حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الكريم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الذئب إلى أجله ويسأل أحد عنده الحرية ويشوف علاش قال يوسف ما الكلام وهذا الكلام هذا في الحقيقة فيه من جهة تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من جهة أخرى في مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لأخي يوسف عليه الصلاة والسلام حاجتنا ذكره هذا الكرم قال الكريم الكريم الكريم الخليل يوسف بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم خليل عليه الجزاء جزاء صلى الله عليه وسلم أنبياء واحد واحد أنبياء عليه الصلاة والسلام كرامات كلهم عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك قال قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاء للداعي لا أجد راح يشوفوها في الرياح تحتيه صوت يصلي شوفوا لما يوسف لوسيا في السجن ظلم العدوان سجن ضربوطة حوالي سبع سنوات هو في السجن هذا ليس في السجن سبع سنين خبر في السجن مساوى نهار تذكرون لمكلمون يا رمان الملك أقرب ترجعه وأذهبت عنه النوم إلى أهل هذا الكلام كم كان الواحد يعطي كل الله كم واحد من الكريم ومحسن وكذا محسن سأل الملك المحسن أسأل الله بقول كي راح عند يوسف عليه السلام سأل سأل يا أخي قلت لي اذكرني عند ربك يعني عند سيدي كي تخرج سكة كل واحد كان واحد فوق أبو سيدي وسيدي نجيبني عنا فلا في الملك إلا في سيدي المعصية بعد هذه المدة طويلة وهو ملقى في السجن ظلم المعلومة يجي هذا السائل يسأل فيجيبه ثم جاوب الجواب العظيم الملك فوق الملك جيبوه وقال الملك ائتوني به لما قال جيبوه لي يوسف عليه الصلاه والسلام انا براه نفسي لما براه شو ذيك الحرام ذاك الشرف قال ما بال بالنسبه لك يا ابو عبد الله روح اشتري الخبز نفس الرسول في حكم الكفر ما بال بالنسبه لك يا ابو عبد الله انهم يمكنوا كذا عليك قال لا تكن كل إبراهيم يوسف عليه السلام قل حشو ما عند أهل قال في الله العزيز الآن أنا رواته عن نفسي وإبراهيم من الصادقين حتى هو أن يصوم نفسه حشو ما عندش حتى سنوات تصوم جلسة وكنت تصوم بوصي خير يكون من حماية تهوى قد بكي دور غير ولا لا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر البشر عادي قال يوسف عليه السلام يكرع في السجن كما هو ثم جاءني الداعي وجاب قالوا يا خرج يخرج مباشرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج مباشرة لكن يشعر استطاع أنه يبرر نفسه قبل أن يخرج وهذه لما نقولها شو الفوائد تاعها فوائد على الدنيا وفوائد تربوية وفوائد في التعامل مع الناس في هذه الدنيا حفظه الله. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة بدأت برؤيا طفل صغير وانتهت بتأويل تلك الرؤيا من قبل نبي كريم عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ صح شوف الطفل والصغير إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته في سجدة شوف الشمس والقمر سجدة وش معنى دليل السجدة حتى هذا لما يعقوب عليه الصلاة والسلام نبيا من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في حياته قال بل هذه الكلمة فيها لا تشكو فيها فلا تقدر فيجيب لك فيه عرض فيها بشارات عظيمة جدا جدا جدا صح أو هي تعود فيها شرعا أنت كشفها في السورة هذا الاتصال لقد كان في الجزء الأول في آية الإسلام إلى آخر وبعد نهاية الحرب تقول الرؤيا في الواقع من قبل النبي الكريم ويوسف عليه الصلاه والسلام الذي كان طفلا صغيرا وراء تلك الرؤيا وهو صغير عليه الصلاه والسلام. مع شرع كريم نبدو مع الصلاه. الله تبارك وتعالى طلع الصلاه قال تلك الامراض تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لم تستطع. عبد الذكر الله على شهدين الصور وشلون تمشي على الصلاة سهلة سلسة عبارة الأحسن جدا فيها لذة كبيرة فيها متعة وأنت تقرأها وأنت تحفظها وأنت تستشيخها وأنت تفسرها شكون ملك اليوم هذا الدعاء ملك اليوم زي الدنيا ما كبر تبدل ما شاء الله ما شاء الله كنت جايب لعبه في الزوج قال الله عز وجل أي كلام تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لم تكن صحت الحاجة لك هدف من الصورة لدى بين الأحبوها معنا صورة سليسة عبارة عسل جمع كثير الله الجليلة لدى بين الضغط في آخر يوم كيد المرجعة إن شاء الله كتشف فاتح حافظة إن شاء الله عندها رحي نعقل عنك الآن كل أسبوع آية جيدة آية جيدة آية جيدة تكون كيف الإنسان زوجة يعني سهل صوت موت شوية صوت يونس شوية في أبعاد صوت نحن نقول تحضر في صوت الله صوت الله صوت الله صوت الله كل حالة أحضر وتراجع في أبعاد صوت الله طيب إذن ربنا عز وجل يجب أن هذه الصورة بالحروف الإيجابية أو ببعض الحروف الإيجابية بسبب العلماء الحروف المقطعة في أوائل الصورة الحروف المقطعة في أوائل الصورة ألف لام راء عند الصورة واحنا بعيد كل مرة أن نذكر كيف الصورة فيها أو أطوارها هذه الحروف المقطعة يجب أن نذكر بعض مما يتعلق بهذه المسألة لأنها مسألة مهمة حاجة أولى لابد أن تنبه إلى أمرين تنبه الأول كثير من التفسير مشوش الطريقة في تفسير هذه الحروف وش يقولوا وكذلك أسرار القرآن ولذلك مش حاجة تفتحوا أي كلام المرأة يا سيدي طه كافها يا عصار إلى آخره يقول لك الله أعلم بمراده بذلك الله أعلم بمراده بذلك هذا يعني بعد ذلك أنه جعل هذه الحروف المقطعة مما يعرف عند العلماء بالمتشابه لأن القرآن فيه محكم وفيه متشابه محكم ومتشابه يجعلون من المتشابه سيء هذا الأمر والأعلام يستفيدون ببعض الأقوال عن بعض الجامعين لا يظهر وجهها ولا يظهر صحتها قبل ذلك على بلاش صحتها لكن الذين محققون من العلماء والمكتشفين ربي عز وجل نزل عليه القران مش تفهمون لنتفكروا لنتفهموا كيف يشوفوا في ايه مش يفهموا كعكه من جميع الوجوه اي كلام المراد القران قل الله أعلم على ذلك وحلم العرض فأتى إسلام راح مش كبير هذا ورجع الوجود في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قول أفلها وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا وقال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته إذا القرآن نزل ليتدبر تشكو لك لك آيات شيخ مبارك وحش الأحباب الكبير لأهل البدع أهل الضلال باش ياخذ آيات فكان بدل تبارك وتعالى يقول الله أعلم من مراده الله أعلم من الخصوص الإلهية يعني راهو مش كثير هذا راهو مش كثير هذه من جهة من جهة أخرى لما نحن نقول بلي ليس من المتشابه بالعكس من المحكمات وش الجداد وعندها معاني ومعروفه الحمد لله وعندها اغراض افضلها العرب هنايا ما نزلش في الشروط الدفتريه كيف تقال لها انها معاني لكن ما تختار الاسلام راه تجمع كذا ولا معنى كذا ومعنى كذا كافها هي قصه كافها تعتبر مكمله كيف تجدد ولها معناتها وحدها وحدها كذا من اين لك هذا؟ من اي شيء فهم عرب كثيرة في سبحان الله ديب الاعتدالية وديب التوصيلية دي قريبة على الاحتلال لا مش كثير ولقى بان هذا العالم في صفه العالم هو مشكل مشكل ايضا خلينا حروف هجائيه ايه يا ابا كاف لا يا عارفه حروف عنها العلم هذا ترى من اجلها صيغه القران الكريم ولذلك الراجح في مساله الشيخ تعالى ما ذهب اليه اصحابه البلاغه من علماء الارض واساطير اللغه والادب وزيد علماء الشرع بطبيعة الحال من علماء اللغة الإمام المبرر رحمه الله تعالى إمام قطرب رحمه الله إمام كرار رحمه الله عليهم جميعا وأنتم معروفون في اللغة العربية مستوسعوا وكذلك إمام الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشيخ الزيدي رحمه الله في ابن القيم رحمه الله إمام المزني إمام ابن كثير عليه رحمه الله جميعا وغيرهم من العلماء عنهم قالوا باسم القلب هذه الحروف هذه فيها إشارة إلى حروف الهجاء فقد أعلن الله عز وجل العرب حينما تحداه بأن يأتوا بالقرآن أو بصورة فهذا كان كافرا بمثل هذا القرآن أو بمثل هذا القرآن أن هذا القرآن الذي تحداه رب عز وجل به مؤلف من مثل هذه الحروف وبها كلامه مثل هذه الحروف إذا الحجرة قوية جدا جدا والاعجاب في الاخوي جدا جدا والتحدى في الاخوي جدا جدا واذا تحكم حاجه مهمه كشفت الاخوه مع خاس زوجها ابوها مجمع كامل صناديق قريش لكي يقدم اداء كبير للنبي عليه الصلاه والسلام واداء من هذا الدين واداء في القران الكريم شنو القران هذا كشوفت الأسود كموها الخوف مش معنى الخوف في مجتمعنا عرضوك لأنهم كانوا فاهمين مش معنى الخوف كانوا فاهمين ربي عز وجل تحداهم بالخوف يقول اطلبوا هذا لتحديكم به باش تجيبوا أكثر صورة من مثل القرآن ما قدرتوش ولو كان بعضهم في بعض الظاهرة مش معنى الخوف شو هذا اللغة تحفظ اللغة كان واحد يتكلم اللغة ومن يعرف اللغة كما يقولون فكيف يقرأ باللغة؟ إنه صبي يستري في اللغة الصحيحة لا لن يخبر في حركة ولا في كلمة إلا في جملة لن يخبر في حركة ولا سكون في ضمة ولا فتحة ولا كلمة ولا سكون لا يخبرش هذه اسم السليقة هذا يرضع اللغة العربية أخرى مع ألبان الأمهات قوة كبيرة معها هجام الأمهات قد جئت في مكتوبة صورة في مكتوبة عربية والقرآن عربي يقولك عربي كان في كتب عربي يقول عربي يجينا ربي عز وجل حداهم هل القرآن لا جيبوا لي كلمة حرجة من الحوض ألف لا را ألف لا ميم صاد يا سين حا ميم حروف يعرفوها هذا القرآن يتحداهم هذا الكلمة واللغة تاعهم هذه هي وما قدروش تعرفوا بهذا من الله سبحانه وتعالى من الله كل كان كان كان كان كان كان بشر حتى يكون قوي يجيبوا كل بشر وهم يجيبوا كل كان كان كان بشر لكن هو كان رب البشر سبحانه وتعالى ولذلك كفوا عاجزين امام التحدي فقط يديروا اذا هذا الحروف عن هذا كبير معتمد القران كم ينزلوا في عز النبي عليه الصلاه والسلام كان ويشهد به العرب والعجم والله سبحانه وتعالى يجيب حروف مقطعة مراهم مباشرة ذكر القرآن الكريم التنوين بعظمة القرآن الكريم معنى القرآن العظيم وأنه من هذه الحروف من هذه الحروف تكون من هذه الحروف صح أجل أجل نحن كل صور استثناء وتعرف الشعور العربية ومشيئة العرب استثناء يؤكد القاعدة وقاعد من الذي يشعر على جميع الدول يكتب الشعور كون في المرض مش ناس ما تحطوش القاعدة il a più fare, ma si deve più fare, anche se si sa che è il suo, che è il modello, che è il modello, che è anche la mia sua, di cuore, di nuovo, di cuore, di cuore, di cuore, di cuore, di cuore, di cuore, di cuore, la fissione di vita, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, الله أكبر من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق سورة آل عمران وهكذا أي سورة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طه ما نزلنا عليك القرآن تشرح وهكذا نور والقلم والمسطور قار والقرآن تجري في البيت الحروف مقطعة بالحرف فهذه الحروف الجاهلية بعد البشر تسمي بعظمة القرآن العظيم هذه صح صح هذا هو كيف نفعله جدا في هذا الحب الكل وانتم الله ما تقدروش معنى تكتبوا بها الصورة وتكتبوا بها الكلمة وتكتبوا بها اللغة وما تقدروش تجيبوا من أكثر صورة من القرآن العظيم إذا قلنا هذا الدوكين إذا دعك دعك عن المعاصرين بسبب أخبار من الدوكين صورة في القرآن كل مسكين كيف يستعطيك ورشوك الكلمة ويستعطيك لتأذى الأقسام القرآن كيف خطأ كيف أخطأ في القرآن ويبدأ يتخلص وكان مسؤول وبيعطيه وبيعتذر هو كبيرة وما تقدروش هدوا ما تقدروش تسيبوا أحفاد القرآن كل صبوا أحفاد القرآن في المساء مجاهد في المساء أبو جهل أبو لها المجمعة ولد مغيرة وكان يسنو لكن منها سنو كنت أقول في المجهد في الموجود وحالة لكن قلوا من دولة بيعطي في المعطمية مع مرمجة بكلا يجي واحد مستهدف من عشرين مسكينة بدلو مش كتير إذن هذا هنا بعد ما شفنا القاعدة بارك الله فيكم لازم نذكروا شيء ولازم نقولوا علاش إذن تقول لي اقرأ يا ياسين طه كما قلت لك في هذه وألف لام راء وصاد وقاف ونون نفس الشيء حروف مقطعة اسمها طه ماشي اسم النبي صلى الله عليه وسلم ربي موجه نفس طه يعني يا محمد لا يا ياسين يعني يا محمد لا فضل كذا طه تخرج مقطع حرف طه حرفنا يسير حرف يا حرف اسم كان حتى مشي فضل كذا هذا مهم جدا ماشي اسماء لا استمراريه ولذلك يمكن لونين لا تطلع هذا تقرا تصيب واحد في روس الله يسير ولا تسمى طه تفضل وبعدها تتبعون ما كانوش الله يحفظ السنة اسم الله يحفظ الناس ولا عليه اسم الله اسم اسمه ياسين ما ليش وياسين خليفة إلياس وإن إلياس من المسلمين فالنخر سلام على إلياس وحيوية على آل ياسين اسم إلياس عليه السلام عاد طبعا ليش اسم ياسين اسم ياسين في مطلع طبعا تقول دي ياسين واسم ياسين خيبات وطاهر اسم الله مش عشان طاهر اسم ياسين هذا ما كان يكون عرض الحق نبدأ بها خلق الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ألف لام راء ثم قال تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص علما على باب الجنة. نحن نقصوا عليه، احنا قلنا بصورة مكية، فهو صراعات كبيرة كانت بين الجنة. نحن نقصوا عليه أحسن القصص، أو نقصوا عليه في شيء تدخل في الكتاب، كنا نقصوا عليه حتى بلا أصول، فنثبت به بؤاد، وكيف هو يقع؟ إذا قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني قصة القصص في أي شيء واحد. لأن القصص نقصها الناس، ومنتشرة في الناس، كثير من القصص ما فيهاش فوائد تربوية. هل تكون ذكاء؟ لا شك صحتك. ولكن الحقيقة أنه ما فيهاش فوائد تربوية. وللأسف حتى تسمع القصص على الوزن. في كثير من القصص هي مضاعفة. حاجة ماشي حقيقية. وحتى في القصص الحقيقية، القصص الحقيقي غني عن القصص الخرافي. قصة حقيقية كثيرة جدا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، القصة التي جاءت في القرآن الكريم كثيرة جدا، سواء الأنبياء ولا غيرها. قصة صاحب الجنة في القصة في كذا، عدة قصص، غيرت القرآن، القصة في القرآن إلى آخره. يعني فيها قصص عظيمة جدا للنبي عجيبة، حقيقية وصحيحة، وفيها دروس وعبر دائمة. قصة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. قصص واقعية في ثوابه كذا، كثيرة، عرفت حتى القصة الخرافية، وفي كثير في القصص ما فيهاش فوائد تربوية. والسبحانه والقلب يتبسم ويتقطع صدقوا لما نقرا الشكوك يمتي بعد ذلك ارى يرى الشكوك استعجلت وتعب شوف الاولاد مساكين شوف الخلق يعني نفسها في قصص واقعيه كيف قصص الانبياء على الشكوك كيف قصص صحابه الجنه نجد في هذا التعريف يقول شوف قصص التعبه فعل العلماء تعبه تعب مجيد تعبه تعب تاريخ تطور كذا كيف بزاف قصص مليحه تكون شخصيه تعجبهم في الخرافة قصص في الخرافية وكيف قصص شيء عن جهل أدخل إلى الآخرة ولا تنسوا من الصلاة على الدم كيف يكتب الذي يعرف الحسن كيف خلقت الوطن كيف بها كيف خلقت الوطن يوم القصص ميتة وعارضة وكذا وبعد أن في صراع بين الآلهة وكذا ما كانش في الله سبحانه دخلنا نصف الصلاة مولا تأمين من المصر الضوحية شكرا حرف الحرفة إلا الله من الأجل إذا القصة قصة مهمة جدا والقصة وسيلة عظيمة قوية مثيلة من وسائل التوحيد قصة قوية حاجة وسيلة قوية وسائل التوحيد هذه معروفة وحنا نحن قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كيف سيكون هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بإيحائنا إليك فالوحي في الحقيقة هو أداة النصر كيف ينص عليه عن طريق الوحي فلا يكذب لا يزيف لا يزيف لا ينقص ما كاش قصة اللي فيها الحلاعة واللي فيها المعاني الجميلة والمعاني المفسدة للأحياء أبدا مفسدة للعقائد أبدا الكاذبة المشوهة للكائن أبدا كاشف أحلى جميع الجوانب يعني فيه الحق وفيه الصدق وفيه المعاني التاريخ العظيم وفيه التربية وفيه الى اخر ما ذلك من المعاني العالية للمعنية السرية نحن نقص عليك احسن القصص ما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ربي عز وجل قال لك اصبح القصص عليك احسن القصص اقوى القصص عليك بل بالوحي في هذا الوقت بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ما اعتقد المسلم كان غافلا عن هذه الحقائق يعني ايش معنى كان غافلا كاش عرفه ما كاش عرفه هذا فيه دليل على ماذا على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من يجري أهل الكون قالوا صوت يسوع عليه الصلاة والسلام تذهب عقولك ليش من أهل مكة أهل مكة كلمة تأثير يروح يصرع اليهود العقل لأن هذه القصة من قصة يسوع عليه الصلاة والسلام لأن يوسف على صدق الأنبياء من إسرائيل عليه الصلاة والسلام لما يقصى هذا القصة هذا التفاصيل لما يعرفوهاش هم اليهود هم أهل الكتاب ويقرأوا كذا وما يعرفوش كل من التفاصيل ولد في صورة يوسف عليه السلام تذهلهم وتحجرهم شيء عظيم جدا بما أحب إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لن ينفعك. فليشك الإنسان قبل أن يأتيه الهدى والإيمان والكتاب كما يكون غافلا وإن كنت من قبله لن ينفعك. يعني الآية الثلاثة الأولى من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام نحب أن تكون بعض فوائدها. أولا فإذا الأولى بداية السورة نحن نقص عليك أحسن القصص فيه أنه يستحب للإنسان أن يستعمل القصة لتأثير كل قصة دائما يراعي القصة الصحيحة قدر المستطاع. ولك القصة لم يدرك أحدها لكن الله يبارك معاني تحدى جودة شريفة وعندما تأثير طيب على النفوس وتؤدي إلى أغراض نبيلة وأهداف إنسانية فكيف يشوف إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل أمر بهذا فقال فقصص القصص لا أحد فقصص القصص